بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: رميت الجمرات بعد أن صليت الظهر في المخيم، فكان رمي الجمرات بعد صلاة الظهر بحوالي ساعة، فهل هذا يعتبر بعد الزوال؟ نعم، هذا الرمي بعد الزوال، لأن الزوال هو أول وجوب وقت الظهر، لأن الظهر لا يؤذن له إلا بعد زوال الشمس، بل هذا بعد الزوال بفترة ما يزيد عن ساعة، فالرمي صحيح. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في كثير من الدول لا توجد مدارس ولا جامعات إلا وهي مختلطة بين الجنسين، والشباب المسلم في حيرة من أمره، لأنه بين مفسدتين: إما مفسدة الاختلاط من أجل التعلم ثم استلام الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والتدريس، وإما ترك الدراسة والبقاء في جهل وضياع المصالح العظيمة. والقبوريون والخرافيون يستلمون المساجد والمدارس إن تركناها لهم بسبب عدم الدراسة، فما حكم الدراسة والتدريس في هذه المدارس مع تقوى الله عز وجل في هذه الجامعات؟ الواجب على المسلمين أن يجتهدوا في الإصلاح وفي المناصحة، فإن هذه الجامعات في الدول الإسلامية إنما تقوم على المسلمين، هم الذين يديرونها، فالمدرسون من المسلمين والقائمون عليها من المسلمين، والمسلم على خير وإن قصر في بعض أموره. فالواجب على الطلبة أن يناصحوا المسؤولين عن هذه الجامعات، أن يخصصوا مقاعد للذكور ومقاعد أخرى للإناث، وأن تكون دراستهم في هذه الجامعات وفق منهج السلف، وأن يسعوا للإصلاح. وكذلك من رزقه الله الاستقامة من المدرسين عليه أن يسعى للإصلاح، وأن يتعاون الجميع على إصلاح ما فسد من حال المسلمين، وأن لا يتركوا هذه الجامعات بل يسعوا في الإصلاح، وأن يجتهدوا في إصلاح ما فسد من حال المسلمين. فإذا اجتمع جماعة من الطلبة وذهبوا إلى المسؤولين عن الجامعات قالوا: نحن نرغب في قاعة مستقلة بالرجال، وأتى في مقابل هؤلاء الرجال طائفة من النساء وقلنا: نحن نريد قاعة خاصة بالنساء، فليس للمسؤول مصلحة في أن يخالف عامة الطلبة، في نهاية الأمر سيستجيب لهم. ثم إذا كانت هناك أكثر من قاعة، وإذا قدرنا أن في القاعة الواحدة مثلا ما يقرب من 20 إلى 30 من الرجال ومثل هذا العدد من النساء، فلماذا لا تضم الطالبات في مجموعهن من قاعتين أو ثلاثة، وتكون هناك قاعة مستقلة للنساء، ليس هناك ضرر وليس هناك زيادة تكاليف. وكذلك إذا كان المدرسون من الرجال والنساء، فالنساء يوجهن لتدريس النساء والرجال يوجهون لتدريس الرجال. ثم وجدت الآن من الوسائل الحديثة ما يتمكن الرجال من تدريس النساء عن طريق الشبكات، بحيث يسمع الصوت ولا يرى الرجل النساء ولا يرينه النساء، وهذا معمول به في الجامعات هنا، يدرس أساتذة للنساء عن طريق شبكة، يكون لدى المدرس وأمامه أرقام ولكل طالبة رقم، بحيث يستطيع أن يفتح المكبر للطالبة فيسمع إجابتها ثم يغلق، وهي كذلك تستطيع أن تتصل بالمدرس عن طريق الجهاز الذي أمامها، فتحققت المصلحة وارتفعت الفتنة، فيقترح على الجامعات في بلاد المسلمين هذا الأمر ويسعى في الإصلاح. وأما الدراسة في هذه الجامعات على وضعها فإنه لا يجوز للرجل أن يخالط النساء، ولكن إذا كنا النساء في مؤخرة القاعة والرجال في أول القاعة فإن هذا له شاهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد التي كانت يصلي فيها الرجال والنساء، الرجال في أول الصفوف والنساء في آخر الصفوف، فينصرفن النساء دون أن يراهن الرجال. فإذا وجدت القاعات الكبيرة بهذه على هذا الوضع وعلى هذا الحال فلا بأس بذلك مع ارتفاع الفتنة وتحجب النساء وغض الرجال للبصر. ولا شك أن أولى من هذا كله أن يكون هناك فصل، وأن يكون النساء في قاعات والرجال في قاعات أخرى، حتى لا يحصل النظر ويجد الرجال راحة في قاعتهم والنساء يجدن الراحة في قاعاتهن. فينبغي للمسلمين أن يسعوا في الإصلاح وأن يجتهدوا في ذلك، لأن المجتمع المسلم يتألف من المسلمين، ونحن في مثل هذا المجلس فينا من الطلبة والمدرسين، فكل يسعى للإصلاح بحسب مقامه. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الإيجار المنتهي بالتمليك أفتى العلماء بأن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن هذا الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أن في بعض صوره مخالفة للشرع من جهة الغرر الحاصل ببيع هذه السلعة، فإن الإنسان يستأجر مثلا السيارة ويستخدمها ويدفع إيجارا لها وهو لا يدري ما حالها بعد سنتين مثلا، فيرغم على شرائها وقد تكون غير صالحة، وأحيانا قد تكون أحسن حالا من السعر الذي حددت من السعر الذي حدد لبيعها عند ذلك الوقت. فينبغي تجنب هذا، إما أن يكون هناك إيجار من غير تملك، وإما أن يكون التمليك من غير إيجار. وأما إذا كانت الصورة بأن يستأجر مثلا السيارة أو البيت مدة سنتين إلى 3 سنوات أو أكثر أو أقل، ثم بدا له بعد فترة من الزمن أن يشتري البيت أو أن يشتري السيارة ويعرض على مالكها أني سأشتري من غير اتفاق مسبق، فهذا لا بأس به بأن تقدر السلعة في ذلك الوقت كم ثمنها كم سعرها فيشتريها، فهذا لا بأس به. نعم. سائل يقول كيف يكون الزهد في التجارة مع العلم بأن النجاح في التجارة يكون بزيادة الربح والبيع الكثير، فإذا كان الزهد والترفع عن الربح فكيف فإذا كان الزهد والترفع عن الربح يكون الفشل فيها؟ لا ينبغي أن يفهم أن من الزهد يعني ترك الربح وترك الكسب، هذا فهم خاطئ. الزهد لا يتعارض مع أن الإنسان يكتسب ويربح ويكسب في السلع خيار الأمة، بل الأنبياء كانوا يمارسون التجارة، من الأنبياء من كان يمارس التجارة ومنهم من كان يمارس الحرف، وكذلك من الصحابة من كان يمارس التجارة، فكان أبو بكر تاجرا وكذلك الزبير وكذلك بعض السلف كابن المبارك وغيره كانوا تجارا، كان عثمان تاجرا، فلا بأس بالتجارة والكسب الذي أباحه الله عز وجل، وليس هذا من الزهد يعني ترك الاكتساب، بل هذا سوء للفهم. وقد سئل الإمام أحمد عن الزهد فهل يكون الغني زاهدا؟ فقال إذا كان لا يفرح بزيادة المال ولا يحزن لنقصه فهو زاهد. نعم يكتسب المال لكن قلبه ليس معلقا بالمال، فإن جاء المال أو ذهب لا يهتم به، لكنه يكتسب المال ليقوم بتأدية الواجبات، يكتسب المال لغيره لا لذاته. فالتجارة لا تتعارض مع الزهد، ولكن ينبغي أيضا تجنب الشبه، لأن بعض الناس إذا دخل في التجارة يكون قصده الربح بأي طريقة وبأي وسيلة. لا، ينبغي أن يكون همه الكسب الحلال، فإذا كانت المعاملة من الكسب الحلال لا بأس. ولهذا ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا للكسب كما يظن البعض، أن الكسب مثلا لا يزيد عن مثلا 5% أو 10%، هذا غير صحيح، بل قد تشتري السلعة ب100 وتبيعها ب1000. لكن ما هو ضابط هذا الأمر؟ ضابطه في هذه السلعة، هل هذا هو ثمنها عند أهل الخبرة في ذلك الوقت؟ مثال ذلك، إنسان اشترى أرضا ب100,000 فادخرها حتى بلغ سعرها 1,000,000 ريال وهي تساوي هذا الثمن عند أهل الخبرة، فباعها ب1,000,000، هل يكون هذا من الغش والخداع؟ لا، لأن الذي يشتريها بهذا المبلغ يستفيد منها، ولو لم يستفد منها ما اشتراها. لكن لو كانت هذه الأرض مثلا تساوي 500,000 فاستغل ضعف عقل أحد المسلمين وقلة خبرته وخادعه ولبس عليه حتى باعه هذه الأرض ب1,000,000، فهذا مخادع، قد خادع المسلمين. ولهذا كان بعض السلف من ورعه إذا ذهب يشتري شيئا ووجد ثمن هذه السلعة مرتفع عند غير ذلك التاجر يقول يا فلان وجدت هذه السلعة بقيمة كذا وكذا عند فلان، فهل تبيعها لي بكذا؟ هذا من الورع. فلا حرج على الإنسان أن يبيع السلعة بثمن يزيد عن ثمنها بأضعاف إذا كانت تستحق ذلك، ولكن هذا بحكم سعرها في ذلك الوقت ومدى قيمتها عند أهل الخبرة في ذلك الوقت. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول ما الدليل على أن تحية المسجد الحرام الطواف، وهل ذلك دائما لمن أراد الطواف أم هو مقتصر على طواف القدوم؟ نعم، ذكر العلماء أن تحية المسجد الحرام هو الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بادر إلى الطواف، ولهذا يسمى الطواف الذي يأتي به الإنسان ممن أحرم بحج يسمى طواف القدوم، وكذلك الطواف الذي يأتي به المعتمر في عمرته هو طواف العمرة وهو في مقام طواف القدوم. لكن إن لم يتمكن من الطواف وصلى قبل أن يجلس فلا يقال أنه لم يؤدي تحية المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام تحيته كغيره من المساجد بالصلاة، لكنه لو طاف فهذا أولى، لأنه لكل طواف شرعت صلاة ركعتين، فيطوف ويصلي فيجمع بين الطواف والصلاة. نعم. سائل يقول متى يكون الاطباع والرمل؟ الاطباع والرمل يكون في طواف القدوم، فالرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع يكون في كل الطواف. نعم. سائل يقول هل يجوز تقديم صلاة العشاء في السفر مع المغرب؟ نعم إذا كان في الطريق له أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيصلي الصلاتين في وقت الأولى، أو يجمع بينهما جمع تأخير فيصلي الصلاتين في الوقت الثانية. نعم، الأول يسمى جمع تقديم والثاني يسمى جمع تأخير. نعم. سائل يقول: هل يجوز الرمي للمتعجل قبل الزوال؟ لا، التعجل لا يكون إلا بالرمي بعد الزوال ثم مغادرة منها قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، هذا هو التعجل الشرعي. أما ما يفعله بعض الناس من الرمي قبل الزوال فهو من الاستعجال غير الشرعي، فهناك تعجل شرعي وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهذا تعجل مرخص فيه، ومن تعجل قبل ذلك فقد تعجل التعجل الذي لا رخصة فيه. نعم. سائل يقول: متى يكون دعاء الاستخارة، في الصلاة أم بعدها؟ قال بعض أهل العلم يكون في الصلاة، وقال آخرون يكون بعدها، والذي يظهر أن الدعاء ينبغي أن يكون بعد الصلاة، لأنه من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هو أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا، فإذا أتم ركعتين وكان الدعاء بعدهما كان أبلغ في الاستجابة إن شاء الله، فالأولى أن يكون الدعاء بعد أن يفرغ من الصلاة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.